الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه ذكر في صورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل، ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال فقال: واللذان يأتيانها منكم، يعني الصنفين مراد بالصنفين الذكر والأنثى. فقال: واللذان يأتيانها منكم فآدوهما، فإن الأذى يتناول الصنفين، وأما الإمساك فيختص بالنساء. يعني المراد بالإمساك في أول الإسلام إذا زنت المرأة تحبس في بيتها حتى تموت، ثم الله جعل لهن سبيلا بحيث الجلد والتغريب. نعم. فالنساء يؤذين ويحبسن. يؤذين مثل يقال لها يا زانية، فعلت أمور غير طيبة، وهكذا في أول الإسلام. نعم. ثم نسخ: بخلاف الرجال فإنهم لم يؤمر فيهم بالحبس، لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل. هذه قاعدة، المرأة تصان وتحفظ. نعم. لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل. نعم. ولهذا خصت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليه. هذه قاعدة، ظهور النساء سبب الفتنة. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت مرة بيتها استشرفها الشيطان، يعني زينها. نعم. لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن. نعم. وقوله: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، دل على شيئين: على أن نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة، وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا، يعني من المسلمين. نعم. فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، لأن الله قال منكم. أيوة. فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في قبول شهادة الكافر بعضهم قبول، وإنما النزاع في قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وفيه قولان عند أحمد، أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها لا تقبل، كمذهب مالك والشافعي، والثانية أنها تقبل، اختارها أبو الخطاب من أصحاب أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وهو أشبه بالكتاب والسنة. يعني على القول الأول، لو تبايع كفار بينهما شهادة ترد شهادتهم، يبطل البيع ثبوته، فتضيع الحقوق. على القول الثاني لا، وليرجح شيخ الإسلام والموافق كتاب السنة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إلا أمتي، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم. نعم. فإنه لم ينفي شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض، بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض، ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم، لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وفي آخر الحج مثلها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ. أن قصر المؤلف رحمه الله ساق الحديث لبيان إذا كانت شهادة أمة محمد مقبولة في الآخرة باب أولى شهادة أمة محمد على اليهود والنصارى في الدنيا في الحقوق تقبل. نعم، هذا استنباط قوي رحمه الله. نعم. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على إحداهما وأنهم أثنوا على إحداهما خيرا وعلى الأخرى شرا، فقال أنتم شهداء الله في أرضه. الحديث. نعم. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.